تفسير الآية 41 من سورة صاد، يقول تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل مسلم، وتذكر وذكر الآخرين بحال عبد من عبادنا ورسول من رسلنا، لتستفيد من صبره الطويل على حاله، برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن فوائد الابتلاء والصبر عليه وسعادته في الدنيا والآخرة، كما استفدت من قصة داود وسليمان صلى الله عليهما وسلم في الآيات السابقة، والتي كان فيها الاختبار بالملك والخير الكثير. فاذكر حين نادى أيوب صلى الله عليه وسلم، أي دعا ربه وسأله أن يشفيه مما أصابه، حيث أصيب بنصب أي تعب وعذاب أي ألم بسبب مرض ما من الأمراض لفترة. هذا وقد نسب التعب والألم للشيطان، وهو رمز لكل شر وسوء، ولم ينسبه لله تعالى تأدبا معه سبحانه، حيث الكمال له تعالى والنقص يكون من غيره، لأنه في معظم الأحيان إن لم يكن كلها يكون الإنسان ذاته أو من حوله هم سبب مرضه، وما يقع فيه من ضرر بسوء تعاملهم مع الصحة والتغذية ومواقف الحياة المختلفة ونحو هذا. ومن أدبه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه عرض حاله وشكوى ولم يقترح حلا معينا، وإنما تركه للقوي الكريم الرحيم العالم بكل شيء ليختار له أفضل الحلول وأنسبها وأسعدها وتوقيت حدوثها، بما يحقق له ما يسعده في دنياه وأخراه.